بتخصمني كده ولا كده كله مني كده انت كده بتخصمني كده ولا كده كله مني هو ده ذنبك لما انا احبك هو ده ذنبك لما انا احبك وانت قلبك كده كده كده انت كده كلمني احكي لك واسالني اشكي لك كلمني احكي لك واسالني اشكي لك وارحمني ادعي لك تسلم لي من نار بتقلها وارحمني ادعي لك تسلم لي من نار بتقلها لو ترضى بقليلة وتزورني اواجيلة لو ترضى بقليلة وتزورني اواجيلة وتكمل لي جميلك وتقول لي امتى هتعيدها هو ده ذنبك لما انا احبك وانت قلبك كده كده كده انت كده كده انت كده بتخصمني كده ولا كده كله مني كده انت كده بتخصمني كده ولا كده كله مني هو ده ذنبك لما انا احبك هو ده ذنبك لما انا احبك وانت قلبك كده كده كده انت كده متغيبش عن بالي لك صورة في خيالي متغيبش عن بالي بتسحرني ليالي ولا تبعد عن فكري بتسحرني ليالي ولا تبعد عن فكري أرخص لك وأنا غالي وياريت قلبك خالي أرخص لك وأنا غالي وياريت قلبك خالي أو حتى يخلالي يوم واحد من عمري هو ده ذنبك لما أنا أحبك وأنت قلبك كده كده كده انت كده بتخصمني كده ولا كده كله مني كده انت كده بتخصمني كده ولا كده كله مني هو ده ذنبك لما انا احبك